نموت بمعادكم ونحيا بقربكم وإن جاءنا عنكم بشير اللقاء عشنا. عن الوجد أهلام إذا لم تذق معنا شراب الهوى دعنا إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء إذا اهتزت الأشباح شوقا إلى اللقاء إذا اهتزت الأرواح شوقا إلى اللقاء. نعم ترقص الأشباح يا جاهل المعنى. على طه سلم عليه يا نسيم القرب القرب وذكر إليه لوعاتي وحبي وحبي مولع بي وليس بكسبي في كسبي صبري صبري محال على حضرات الباهى. الله الله كلمة محلاها محلاها برد الأصال سلم على طه على طه منه نبي كم يراه يجذب أم يجذب أمر عجيب يدري من يقرب من يقرب عند الوصال في المعنى يراها يراها. القدسي طه الإمام عن المدم يونسي أه يونسي فلا ملام إن قلت في كاسي في كاسي نور الجمال للأشياء غطاها غطاها. Oh.